الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب قصر الصلاة، والصلاة التي تقصر هي الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيها، والرباعية تقصر إلى ركعتين، فنصلي الظهر ركعتين، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، بدلا عن 4 ركعات تقصر إلى ركعتين. وقد حدد العلماء في مسافة السفر الذي تقصر له الصلاة، فذكروا أنه 4 برد، 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. فإذا كانت المسافة التي يقصدها الإنسان 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ كما ذكرنا 4 أميال، فإنه يقصر. أما إذا كانت أقل فلا قصر، إذا كانت أقل فلا قصر. فتروي لنا كتب السيرة عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقصر إلى عرفات؟ قال: لا، ولكن إلى عصفان، إلى جدة، إلى الطائف، أما عرفات فلا قصر، وذلك لقرب المسافة. فيقول عطاء بن أبي رباح: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه خبر الأمة: أقصر إلى عرفات؟ إذا أراد الذهاب إلى عرفات هل يقصر؟ قال: لا، ولكن إلى عصفان وإلى جدة وإلى عرفات وإلى الطائف، أما عرفات فلا قصر. والقول الراجح، والقول الراجح عند كثير من العلماء على أنه ما يطلق عليه سفرا يقصر المرء، وأما إذا كان لا يطلق عليه سفرا فلا قصر. فإذا كانت المسافة بين هذا الطريق أو في هذا الطريق الذي يذهب إليه المرء، يقال أين فلان سافر إلى مكان كذا، وقلنا إن هذا يعتبر سفر، فإنه يباح له القصر، سواء كانت المسافة في حدود 4 برد، 4 البريد 4 فراسخ يعني 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال يعني قرابة 80 كيلو أو في هذا الحدود، أو أقل أو أكثر، المهم أن يطلق عليه سفر. وأما إذا كان لا يطلق عليه سفرا فلا قصر، هذا هو القول الراجح. نعم، من أول كتاب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله: فصل في قصر، في قصر المسافر الصلاة. فصل في قصر المسافر الصلاة، فالمسافر يقصر الصلاة، يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما الثلاثية وأما الفجر فلا قصر فيها. نعم. وسند قوله ما هو المستند؟ المستند الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض. نعم. وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني تقصروا الرباعية، الظهر تصلوها ركعتين، والعصر تصلوها ركعتين، والعشاء تصلوها ركعتين. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أو غير مكروه. نوى سفرا مباحا، المؤلف رحمه الله قال لا بد أن يكون السفر مباح، وذكرنا بأن القول الراجح أن أي سفر يجيز للإنسان أن يترخص ويجيز له أن يصلي الرباعية ركعتين أي سفر كان. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب. يدخل فيه الواجب، إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى الحج ويدخل فيه الواجب الذي أوجبه الله على المرء. نعم. فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزعة وفرجة. والصحيح أنه يحل للإنسان أن يقصر في أي سفر. نعم. قال هنا ولو نزهة، يعني ذهب للنزهة فإنه يقصر. نعم. ولو نزهة وفرجة. نعم. يبلغ أربعة برد. حدد المسافة رحمه الله بأربعة برد. نقول ما البريد؟ قال أربعة فراسخ. ما الفرسخ؟ ثلاثة أميال، فإذا يعني جمعت في حدود 80 كيلو أو أقل أو في هذا الحدود. والصحيح أنه لا يتقيد بمساحة محددة وإنما ما يطلق عليه سفر. وذكرت الرواية التي نقلت عن عطاء رضي الله عنه حينما سأل عبد الله بن عباس أقصر إلى عرفات؟ قال لا أقصر، هو في مكة، قال أقصر إلى عرفات؟ قال لا، ولكن إلى جدة وإلى الطائف وإلى عصفان. نعم. وهي 16 فرسخة. نعم. برا وبحرا. برا وبحرا، يعني سواء كان الإنسان بطريق البر بالسيارة أو بالبحر، إذا ركب الباخرة أو ركب اللنش وسار هذه المسافة فإنه يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. نعم. وهي يومان قاصدان، يعني المساحة هذه اللي هي أربعة برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال يعني 48 ميل، يومان قاصدان، وقدر اليومان قدرت اليومين القاصدين بالمسافة من مكة إلى عصفان، من مكة إلى عصفان، وعصفان مكان معروف. نعم. سن له قصر الرباعية ركعتين. من سافر في هذا الطريق سن له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما إذا كان أقل فلا قصر. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح ما كان يطلق عليه سفر يجوز القصر، وإذا لا يطلق عليه سفر لا يجوز القصر، طالت المسافة أو قصرت. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه في سفره، فكان يقصر الرباعية ويصليها ركعتين، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم. بخلاف المغرب والصبح. بخلاف المغرب ما في قصر، والفجر ما في قصر، المغرب تصلى 3 والصبح تصلى 2. نعم. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. فلا يقصران بإجماع علماء المسلمين، يعني لم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال نقصر المغرب إلى 2، ولم ينقل عن أحد أنه قال نقصر الفجر إلى 2، لا، وإنما التي تقصر 3 أوقات، الظهر العصر العشاء فقط. نعم. إذا فارق متى يقصر؟ قال إذا فارق عامر قريته. إذا فارق عامر قريته، لو مثلا هو في مكة ونوى السفر ودخل وقت الظهر، قال هل أقصر وأنا عند أهلي؟ نقول لا. هل أقصر في الطريق؟ لا، وإنما يقصر إذا انتهى من البيوت. إذا انتهى، يقول المؤلف سواء كان في سور، لأن كان في السابق البلاد عليها سور يحيط بها من جميع الجهات، فإذا كان هناك سور إذا خرج من السور، وإذا لم يكن هناك سور إذا فارق البنيان، أو إذا ما في بنيان في خيام إذا فارق الخيام. وأما قبل مفارقته البنيان وقبل مفارقته الخيام فلا قصر، لأنه مقيم وقد يعدل عن السفر. نعم. إذا فارق عامر قريتي سواء كانت البيوت داخل السور أو خارج، سواء كانت البيوت يحيط بها سور أو ما يحيط بها سور، كل واحد، المهم أن يبتعد عن البنيان. نعم. أو فارق خيام قومه، أو إذا ما كان في بنيان خيام فارق الخيام أيضا. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا، أو ما نسبت إليه عرفا، يعني عندنا مثلا هنا نقول حي مكة، ثم بعد ذلك بعدها مباشرة أم الجود أو كذا، تنسب إلى أنها حي من أحياء مكة، لابد أن يتعدى الجميع ويخرج ويمسك الطريق السريع وينتهي. نعم. سكان قصور وبساتين، سواء كانوا مثلا سكان قصور أو سكان بساتين أو محلات ملحقة، لابد أن يتعداها ويعتبر قد شرع في السفر. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، لأنه عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يقصر وهو في المدينة، وإنما إذا ارتحل وتعدى البنيان قصر. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. معنى هذا، يقول المؤلف رحمه الله ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. هذا رجل سافر وخرج من مكة قبيل الظهر، فلما وصل إلى بحرة أذن الظهر، فقال أريد أن أصلي الظهر، هل من حقي أن يقصر؟ هل من حقي أن يقصر؟ نعم، من حقه أن يقصر، لأنه فارق عامر البلد ووصل إلى بحرة، بعد مسيره بكيلو أو كيلوين معه هاتف جوال، اتصل به أحد فأقنعه أن يرجع السفر بدل اليوم إلى الغد ورجع إلى مكة، هل نقول له أعد صلاة الظهر لأنك صليتها على أساس أنك مسافر وأنت الآن مقيم؟ لا، فصلاة الظهر بالنسبة له وإن كان قد قصرها صحيحة. أعد العبارة. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ولا يعيد من قصر بشرطه، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم قبل استكمال المسافة، قبل استكمال ثم رجع قبل استكماله. أظن العبارة واضحة، أو أعيدها مرة ثانية؟ أقول سافر من هنا فلما وصل إلى بحرة أو إلى حدة أدركته صلاة الظهر أو صلاة العصر فصلاها قصرا لأنه مسافر، أي حق له ذلك؟ نعم. بعد أن مشى من بحرة أو من حدة كيلو أو كيلوين بدا له وعدل عن السفر ورجع، هل نقول أعد الصلاة لأنك صليت ركعتين وأنت لم تستكمل الطريق لأنك سافرت يعني قرابة 20 كيلو أو 25 كيلو فقط؟ لا، صلاته صحيحة لأنه صلاها في وقت كان يعتبر مسافرا. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ. ويقصر من أسلم أو بلغ. إنسان مسافر وهو على غير دين الإسلام، ثم بعد ذلك هداه الله أسلم، فبمجرد إسلامه نقول له اقصر، اقصر الصلاة واقصر من أسلم، أو كان طفلا صغيرا لم يبلغ ثم بلغ فيجوز له القصر إذن. نعم. ولو أو طهرت بسفر مبيح، أو امرأة، أو امرأة سافرت وهي حائض وحيضتها 6 أيام أو 7، فمضى اليوم الأول، هل تصلي وهي حائض؟ لا. والثاني والثالث، ثم بعد ذلك جاء اليوم الرابع وهي في أقاصي الدنيا شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا طهرت، نقول له اقصري من الآن، اقصري من الآن من حين الطهارة فإنه يحق لك القصر. نعم. ولو كان الباقي دون المسافة، ولو كان الباقي أقل، يعني راجعين، ولو كان الباقي أقل فإنها تحسب المسافة من أولها فيحق لأي منهم القصر. نعم. ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. إنسان ما يدري كم المسافة، ما يدري، باقي مثلا المسافة كلها 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، هذا على قول المؤلف رحمه الله بأنه لا بد من 4 برد، لا بد من 16 فرسخة، لا بد من 48 ميل، فيقول الذي يشك في المسافة ولا يعرف حقيقتها فلا يقصر حتى يتأكد بأن المسافة تبيح له القصر. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصر جهة معينة. من لم يقصر جهة معينة يسير يمشي لكن ليس له جهة معينة، كالتائه الذي لا يقصد مكانا معينا فلا يقصر حاله. نعم. ولا من سافر ليترخص. من سافر ليترخص، إنسان أدركه رمضان في البلد وعنده نوايا سيئة، فبدل أن يصوم مع المسلمين قال أريد أن أسافر لأجل أن يفطر، ومعنى وإذا أفطر قال أريد أن أقصر، نقول لا، يعامل بنقيض قصده لأنه لم يكن له هدف من السفر الذي جعله الإسلام مبيحا للفطر ومبيحا للقصر، وإنما سافر لأجل أن يتخلى عما فرض الله عليه فيعامل بنقيض قصده. نعم. ويقصر المكره كالأسير. ويقصر المكره. نعم. كالأسير. المكره. المكره. إنسان مجبر أسير مع قوم. نعم. ويقصر المكره كالأسير. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. امرأة مع زوجها، هي ما لها هدف من السفر وإنما ترافق زوجها، كأن يكون صاحب سيارة فترافقه، أو صاحب سفينة فترافقه من ميناء إلى آخر، فهي ليس لها هدف إلا مرافقة الزوج، وأما الزوج فله هدف التجارة، البيع، الشراء، حمل البضائع، فالمرأة تكون تبعا لزوجها في القصر، ولا نقول إنه ليس لها هدف وإنما زوجها الذي يقصر، تقصر كما يقصر زوجها. وكذلك الرقيق إذا كان مع سيده، الخادم إذا كان مع سيده فهو يقصر كما يقصر سيده. نعم. وإن أحرم في الحدث ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر، أحرم في الحضر ثم سافر، هذه العبارة الأولى، هو عندهم لنش على الميناء وكبر التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والسفينة لم تتحرك، تحركت السفينة وسلكت البحر. عندما كبر تكبيرة الإحرام ما كان هناك سفر، لكن بعد لحظات انطلقت في البحر السفينة. نقول عليك الإتمام لأنك كبرت تكبيرة الإحرام وأنت مقيم، فأتمم الصلاة وأنت مقيم. أعد العبارة. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أو أحرم سفرا، أحرم في وسط البحر، بلحظة تحركت السفينة وجاءت إلى الميناء وهو لم يكمل صلاته، نقول له أتمم الصلاة لأنها أدركتك وأنت مقيم ولست مسافرا. نعم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحدر والسفر، فغلب حكم الحدر. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. هو في مكة ووقت صلاة الظهر الساعة 12 مثلا وعشرين دقيقة، هو خرج من بيته الساعة 12:30 يعني بعد دخول الوقت، ثم اتجه إلى جدة للمطار أو اتجه إلى الطائف، نقول أتم الصلاة. ولما؟ لأن الوقت أدركك وأنت مقيم ولست مسافر. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبة تامة، أو ذكر صلاة حدر في سفر أو ذكر هو مسافر سافر إلى الطائف مثلا أو سافر إلى الرياض، فذاك هو مسافر إقامته في الرياض محدودة أو إقامته في الرياض يعني وقت، ذكر أنه يوم السبت انشغل ونسي صلاة العصر، ذكر صلاة حضر في سفر، يقول كيف أتمها؟ نقول أتم الصلاة التي عليك صلاة تامة لأنها وجبت عليك تامة، وإن ذكرتها في السفر فعليك أن تأتي بها تامة. المثال مرة أخرى، هو في مكة مقيم ونسي صلاة الظهر وتجب عليه 4 ركعات، لم يذكرها إلا بعد فترة وكان مسافرا، نقول أد الصلاة التي عليك أو اقضها الصلاة التي عليك تامة وإن كنت في سفر لأنها وجبت عليك تامة. نعم، أعد العبارة. أو ذكر صلاة حدر في سفر أتمها لأن القضاء مؤتبر بالأداء. ذكر صلاة حضر في مكة في سفر ذكرها وهو مسافر فعليه أن يأتي بها تامة. نعم، لأن القضاء مؤتبر بالأداء وهو 4. نعم. أو عكسها، أو ذكر صلاة سفر في حضر، كان مسافر ونسي صلاة العصر من يوم من الأيام وذكرها بعد وصوله إلى بلده، هذه عكسها. نعم، بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. ذكر صلاة سفر في حضر أتم. فالخلاصة إذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإذا ذكر صلاة حضر في سفر أتم. نعم، لأن القصر من رخص السفر. لأن القصر في المسألة الثانية، إذا ذكر صلاة سفر في حضر عليه أن يتم لأن القصر من رخص السفر وقد انتهى السفر بحيث أنه عاد إلى مكانه. نعم. فبطل بزواله. نعم. أو اتم مسافر بمقيم أتم. أو اتم مسافر، أنا أتيت هنا و صلاة الظهر أصليها ركعتين لأني مسافر، أو العصر أصليها ركعتين لأني مسافر، والعشاء كذلك، صليت مع الإمام ليس لي أن أقصر، وإنما أصلي معه أربعة. كذلك لو جيت الناس يصلون واللي تقدم بنا مسافر والذي تقدم بنا مقيم، فيصلي أربع أصلي معه أربع. فإذا أتم مسافر بمقيم، فإذا أتم مقيم العبارة أو أتم مسافر، إذا أتم مسافر بمقيم فإنه يتم، فإنه يتم. إذا صلى المسافر خلف المقيم فلا يصلي ركعتين وإنما يصلي أربع. نعم. أبي أتم مسافر بمقيم أتم. نعم. قال ابن عباس تلك السنة. نعم. تلك السنة. عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقول تلك السنة، يعني إذا صلى المسافر خلف المقيم عليه أن يصلي أربعا تبعا لإمامه، وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي ببقية الصلاة لأنها تجب في حقه أربعا لا ركعتين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.